بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. قلت لعلي في الأسبوع الماضي إن ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في هذه الحكم المتسلسلة 8 يتحدث عن آداب الحوار، ويتحدث عن ضوابط المحاورة مع الآخرين، عندما يأمر أحدنا بالمعروف ينهى عن المنكر، عندما يريد أن يصلح فسادا أو أن يقوم اعوجاجا، ما هي الضوابط والآداب التي ينبغي أن يلتزم بها؟ والواقع أنه يشرحها في سلسلة حكم هي 8 تقريبا، وهذه هي الحكمة 3 منها. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: من أذن له في التعبير فهمت في مسامع الخلق عبارته، وجليت إليهم إشارته. من فهم أو من أذن له في التعبير فهمت في مسامع الخلق عبارته، وجليت لهم إشارته. المراد بالتعبير من أذن له في التعبير، أي في بيان أفكاره العلمية، وفي بيان الحقائق التي يريد أن يوضحها للناس الذين يجهلونها. هذا هو المراد بكلمة التعبير، أي إخراج الأفكار من الذهن عن طريق اللسان وإسماعها للآخرين. هذا هو المراد بالتعبير. ولكن من هو الذي أذن له بالتعبير؟ يقول: من أذن له بالتعبير فهمت في مسامع الخلق عبارته. حسنا، من هو هذا الذي يؤذن له، ومن الذي لا يؤذن له؟ طبعا الإذن آت من عند الله عز وجل، فمتى يأذن الله للإنسان بأن يعبر عن أفكاره وعن مشاعره وعن الحقائق العلمية التي عرفها ويريد أن يعرفها للآخرين أيضا؟ إذا تحققت جملة الضوابط: أولا، أن تكون هذه الحقائق غير مزيفة. أولا، يعني عندما أريد أن أجلس في مثل هذا المجلس لأحدثكم، ينبغي أن لا أدس أمورا غير صحيحة، وما ينبغي أن أزيف الحقائق. هذا أول شرط. فمن كان من شأنه أن يدس الباطل في أذهان الناس مخرجا بصورة الحق، مزين بزي الحق، لا، هذا لا يؤذن له في التعبير. هذا شيء. الشرط الثاني، أن يكون هدف هذا المتكلم، هذا الناقل للحقيقة العلمية لإخوانه، ألا أن يكون مبتغاه شيئا واحدا هو الحصول على رضا الله سبحانه وتعالى، أي أن لا يكون دافعه إلى ذلك مصلحة، مغنما، فائدة شخصية. نعم. وإذا فحتى لو أنني قدمت لكم حقائق علمية حقيقية ليس فيها زيف وليس فيها أي افتراء على الحقيقة، لكن لم يكن هدفي هو مرضاة الله عز وجل، كان هدفي من وراء ذلك الحصول على مصلحة، على مغنم، على وظيفة، على شهرة، على إلى آخر ما هنالك. كذلك أنا لست ممن أذن له في التعبير، الباري لا يأذن لي في التعبير. شرط ثالث أن يكون المقام الذي أريد أن أنقل هذه الحقيقة فيه إلى مسامع الناس، يعني المناخ الذي أريد أن أحدثهم عن هذه الحقيقة أن يكون مناخا مناسبا، أن يكون ملائما بحيث لا يترتب على كلامي فتنة، لا يترتب على كلامي شيء لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. هذا شرط ثالث. شرط رابع أن تكون هذه الحقيقة العلمية التي أريد أن أحدثكم عنها وأضعها في نفوسكم وفي عقولكم أن تكون مناسبة لأذهان الجالسين، يعني أن لا أتحدث عن أمور فلسفية عويصة أمام أناس لا شأن لهم بهذه الفنون، إذن أنا أربكهم وأنا أدخلهم في حيرة بدلا من أن أنقلهم عن الحيرة. نعم، هنالك كثير من الحقائق العلمية لا يجوز أن تذكر في كل الأماكن، لكن ربما زيد من الناس يريد أن يتباهى بأنه يعرف معلومة قليل من الناس يعرفونها، فهو أينما جلس يدلي بهذه المعلومة. الناس لا يفهمون هذا الكلام، ليسوا على هذا المستوى، ومن ثم يقعون في ارتباك. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال كلموا الناس بما يعرفون ولا تحدثوهم بما ينكرون، أتريدون أن يكفر بالله ورسوله؟ هذا كلام سيدنا رسول الله فيما يرويه البخاري ومسلم موقوفا، ورواه الديلمي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلموا الناس بما يعرفون، يعني بما هو في مستواهم، ولا تحدثوهم عما ينكرون، شيء لا معرفة لهم به ولا استعداد لديهم في هضمه. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام أتريدون أن يكفر بالله ورسوله؟ إذا وضعتم الكلام المناسب في غير موقعه المناسب فأنتم تزجون الناس في شكوك، في الريب ربما، بل في الكفر. ولذلك ينبغي الإنسان أن يكون حكيما، والحكمة وضع الحقيقة المناسبة في المكان المناسب. هذه هي الشروط الذي إذا توفرت جاء الإذن من الله لهذا الإنسان بالتعبير. يأتي الإذن من الله لك بأن تعبر عن الحقائق العلمية التي لديك إذا توافرت فيها هذه الشروط، وهذا معنى قوله من أذن له في التعبير. فإذا أذن لي في التعبير وتحققت، وأنا أضرب المثل بنفسي، وتحققت بهذه الشرائط، نقلت الحقائق تماما كما هي ولم أزيفها، لم أتلاعب بها، كان هدفي مرضاة الله ولم يكن هدفي الحصول على مغانم إلى مما تعرفون، وكنت أذكر الكلام المناسب في المكان المناسب وعلى قدر مستوى عقول الناس وثقافتهم، عندئذ يفهم في مسامع الناس كلامي. من أذن له في التعبير فهمت في مسامع الخلق عبارته، وجليت لهم للناس إشارته. إنما تتوافر هذه الأمور الباري عز وجل يجعل في قلوب الناس استعدادا لكلامه، فنفوسهم تتشرب. هذا الذي أقول، أنا طبعا أتحدث عن نفسي كمثال، لكن أي زيد من الناس عندما يريد أن يجلس فيتكلم للناس، يلقي محاضرة، معلومة، بيان، رأسا ينضبط بهذه الشرائط التي تكلمنا عنها، فإن الله سبحانه وتعالى من عادته أن يفتح قلوب الناس بكلامه، فيتأثرون بحديثه وتتشرب عقولهم كلامه، ويخف حديثه يخف وقعه على نفوسهم، أي أن الله عز وجل يهدي به الناس. هذا معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. والعكس صحيح، الإنسان الذي من شأنه أن يزيف الحقائق، الإنسان الذي لا يزيف الحقائق لكنه يتحدث عنها وعن الأحكام الشرعية وعن دلائل وجود الله، وهدفه من وراء ذلك منصب يريد أن يرقى إليه، وظيفة يريد أن يتبوأها، مغنم مالي يريد أن يحرزه، أمور من هذا النوع، الباري عز وجل يجعل كلامه ثقيلا ممجوجا في عقول الناس، وهذا شأن رب العالمين. أو الإخلاص موجود وهو لا يزيف الحقائق لكنه ليس حكيما، لا يضع الكلام المناسب في المكان المناسب، يتحدث مع العوام في أمور من دقائق علم الكلام الفلسفية التي لا شأن لهم بها، فيخرجون من عنده وهم حيارى متطوحون. نعم. أو يتحدث مع العلماء الفلاسفة والذين حشيت عقولهم بنظريات، يتحدث معهم بأدلة بسيطة من تلك التي يتعامل معها العوام من الناس، هذا غلط أيضا. هذا معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. الآن في إشكال على هذا الكلام أيها الإخوة، رب قائل منكم يقول فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل هذه الشرائط مجتمعة فيه، يعني عندما يعبر عن أفكاره، عندما يحاور الناس، يحاور العرب أصحابه المشركين أهل الكتاب، لا يزيف الحقائق ولا يبتغي بكلامه إلا وجه الله، وهو حكيم يضع الأمور في نصابها، هو الذي قال حدث الناس بما تعرفون ولا تكلموهم عما ينكرون فيما ينكرون. طيب، ومع ذلك فما أكثر الذين لم تفهم كلماته في أذهانهم ولم تدخل إلى نفوسهم ولم تتشربها عقولهم، كثيرون هم الذين سمعوا من رسول الله الكثير والكثير وظلوا على كفرهم وشركهم، أليس كذلك؟ ما الجواب؟ الجواب لعلي أشرت إليه في درس مضى، هؤلاء الذين لم تتشرب عقولهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما السبب؟ حيل بينهم وبين ذلك بسبب حاجز الكبر الذي فصل عقولهم وألبابهم عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أناس شذوا عن هذا القانون. نحن نتكلم عن أناس يجلسون ليستمعوا الكلام المنضبط بهذه الشرائط ممن لم تتغلف قلوبهم بغلاف الاستكبار، لم تتغلف عقولهم ونفوسهم بغلاف الاستكبار، نحن نتكلم عن هؤلاء. أما المستكبر فلو أن الله عز وجل أوحى إليهم مباشرة كما أوحى إلى رسله وأنبيائه، بل لو أن الله خاطبه مباشرة كما خاطب كليمه موسى عليه الصلاة والسلام، فإن الاستكبار سيحول بينهم وبين التأثر بهذا الكلام. وصدق الله القائل عن هؤلاء الناس، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، هذا شيء ذكرته مرارا، ولذلك هذا الإشكال لا يرد. الشيء الآخر الذي ينبغي أن نوضحه أيها الإخوة هو أن هذا الكلام اللطيف من ابن عطاء الله السكندري، وهو ممن يسمون بالمتصوفة، يعني ابن عطاء الله السكندري مصنف في قائمة من يسمون بالمتصوفة، وأنا هذه الكلمة لا أستعملها لعلكم تلاحظون كلمة التصوف، لأن في الناس من يتحسسون منها. نعم، مثل زيد من الناس الذي يتحسس من استعمال نعم دواء معين، أشياء معينة، نعم، وهكذا. لذلك أنا لا أحب أن أستعملها. لكن من المعروف هنا أن ابن عطاء الله معدود من هذه الطبقة، ومع ذلك أنا ألاحظ أنه بغاية اللطف يوجه نقدا إلى بعض المتصوفين في هذه الحكمة، عندما يقول من أذن له في التعبير فهمت في مسامع الخلق عبارته وجليت لهم إشارته، كأنه يقول لطائفة من المتصوفة الذين يتحدثون عن الشطحات والذين يقعون في حالة القبض أو البسط، وكنا قد شرحنا ذلك، ويقعون في حالة الفناء، فربما تكلموا بكلمات نحن لا نعرفها، يتحدثون أحاديث لا ندركها. طيب، كأنه يقول لهؤلاء الناس يا هؤلاء الناس اكتموا شطحاتكم في نفوسكم، اكتموا أحوالكم فيما بينكم وبين قلوبكم، ولا تبوحوا بها للآخرين، لا تبوحوا بها في مجالس لا يفهمونها لا يدركونها، فإن كلماتكم عندئذ تصبح فتنة لهؤلاء الناس. وأنتم عندما تتحدثون في هذه الشطحات في مجالس لا يفهمونها فلن تفهم عباراتكم في مسامع الناس، ولن تتجلى إشاراتكم في قلوبهم بشكل من الأشكال. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله. إذن هو ينتقد بعضا من الناس الذين هو واحد منهم. نعم، ونحن نقول كما قال الإمام الغزالي والإمام ابن تيمية وكثير من العلماء، أصحاب الشطحات أصحاب الذين وقعوا في حالة الفناء نعذرهم فيما وقعوا فيه، ولا يجوز لنا أن نسيء الأدب في حقهم أبدا بشكل من الأشكال، لكن نقول ينبغي أن تبقى مشاعرهم حبيسة في نفوسهم، وينبغي أن لا يخطوها ولا يكتبوها ولا يتحدثوا عنها، لأن الناس عندما يقرؤونها لا يفهمونها، وبالتالي فإن كلماتهم هذه تصبح سبب لمشكلات وسبب لشكوك ورية. وربما هنا قال قائل طيب، ولكن نحن نجد في مثل كتب الشيخ ابن عربي، الشيخ محدين ابن عربي، في كتب عبد الكريم الجيلي نجد أشياء كثيرة من هذا القبيل، وهذا يتنافى مع كلام ابن عطاء الله هنا. مقتضى ما يقوله ابن عطاء الله أن لا توجد هذه الأشياء في كتب هؤلاء العلماء الأجلاء، يعني عندما نقرأ كتاب فتوحات المكية قد نجد أشياء بحسب الظاهر مخالفة للشرع ومخالفة للعقيدة. طيب، فلماذا سطرت هذه الأشياء في هذه الكتب، ولماذا لم يطبقوا حكمة ابن عطاء الله السكندري في هذا الصدد؟ ما الجواب أيها الإخوة؟ هذا الجواب الذي أقوله أنا كتبته في أكثر من مناسبة في أكثر من كتاب لي، وأتمنى للإخوة المثقفين الذين يعنون بهذا الأمر أن يرجعوا. مما لا شك فيه أن فئات من الزنادقة والباطنية دسوا على الكتب الرائجة في عصورهم والتي كانت تنال ثقة الجماهير من المسلمين، دسوا فيها من باطلهم ما استطاعوا أن يدسوا فيه. هذه حقيقة معروفة في التاريخ، يعني كان هؤلاء الزنادقة والباطنيون جزء منهم في ذلك الوقت، كيف يريد يستطيعون أن يدسوا أفكارهم الباطلة بشكل مباشر؟ لا يستطيعون، كانوا يبحثون عن الكتب الرائجة ولم تكن آنذاك لا مطابع ولا رقابة، كان النساخ يكتبون الكتب ثم تباع هذه الكتب في الأسواق. نعم، فيعمدون إلى هذه الكتب ويدسون فيها هنا هنا هنا باسم المؤلف ما يشاءون، وتروج هذه الكتب وتمشي هذه الدسائس. ذكر ذلك صاحب شجرات الذهب ابن عماد من المحققين والمؤرخين، ذكر ذلك الحاج خليفة في كتابه كشف الظلم، ذكر ذلك أيضا الشعراني في كتابه اليواقيت والجواهر. كل كتب التاريخ التي تعنى بهذه التراجم ذكرت هذه الحقيقة، وقالوا لا سيما كتب حدين بن عربي الزنادقة دسوا فيها ما شاءوا من الدسائس فهو بريء منها. كذلك دس في كتب عبد الكريم الجيلي، كذلك دس في كتب حتى الإمام الشعراني لم يتخلص من هذا، وقال في كتابه المنن قال أنه أيضا دس الباطنيون في كتبه أشياء لم يكتبها في حياته. نعم، وهذا خير جواب عن هذا الإشكال. من هنا أيها الإخوة نقول هذه الكتب ينبغي أن نبعدها عن قراءاتنا، لا اتهاما لأصحابها. أنا ممن يجل الشيخ ابن عربي وأسميه الأكبر، نعم، ولكن أنا على يقين من أن كتبه دس فيها الكثير. إذن كيف أجمع بين إبقاء حسن ظني بالشيخ ابن عربي وبين أن لا أقع في مشكلة؟ أنا أبتعد عن هذه الكتب، أبتعد عنها، وبالتالي أولا لا يصيبني رشاش من هذه الأفكار الباطنية، ثانيا لا يستطيع الشيطان أن يجعلني أسيء الظن بهؤلاء الصالحين. أرحل إلى الله وأنا أحسن الظن بهم وأنا أستيقن أنهم من أولياء الله تعالى، خيرا لي من أن أخوض مخاض سوء الظن. لكن سبيل إلى ذلك أن لا أقرأ كتبه، وهذا يعني يذكرنا بما يفعله كثير من الناس في هذا العصر. يريدون أن يقرأوا كتب التصوف لا يجدون إلا كتب ابن عربي ويجلسون فيقرؤونها. كم قلت لأناس من هؤلاء، يا هؤلاء الناس أنا لا أفهم هذه الكتب، كيف تقرؤون؟ قالوا نقرأها للبركة. للبركة؟ هذا ما يحذر منه ابن عطاء الله السكندري. من شروط تعبيرك عن الحقائق العلمية الحكمة، أي أن لا تكلم الناس بما لا يعقلون، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، حدث الناس بما يعرفون ولا تكلموهم بما ينكرون. أتريدون أن يكفر بالله ورسوله؟ أنا عندما أجلس مع ثلة من العوام وأقرأ لهم صفحات من كتاب ابن عربي فتوحات، ماذا صنعت؟ خالفت كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الجواب عن هذا الموضوع. نعم، وإذا تبين لنا ذلك أيها الإخوة نعود إلى ما ينبغي أن نفهمه نحن من هذا الكلام وما ينبغي أن نلتزم به. أدب الحوار من أهم ما يجب أن نضبط به ألسنتنا ونضبط به أخلاقنا. وأنا أقول عن هذا العصر الذي نعيش فيه هو عصر الدعوة إلى الله، وعصر الأمر بالمعروف، وعصر النهي عن المنكر، وذلك لأن حقائق الإسلام لم تتجلى على أنها حقائق علمية في عصر من العصور كما تتجلت في هذا العصر. وهذا مصداق قول ربنا سبحانه وتعالى، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، لا شك في هذا ولا ريب. ولكن بمقدار ما أن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله واجب يلاحق المسلمين في هذا العصر، بمقدار ما يجب أن نضبط أنفسنا بهذه الشروط أيضا التي يشير إليها ابن عطاء الله. أولا ينبغي أن لا أشوه الحقائق، إذا أردت أن أضع أمام الناس على مائدة المعرفة حقيقة ينبغي أن تكون صافية عن الشوائب. ثانيا ينبغي أن يكون الهدف وجه الله، وهذا أهم شيء، الإخلاص لوجه الله عز وجل. الإخلاص غائب أيها الإخوة الآن. الأمر بالمعروف كثير، النهي عن المنكر كثير، والدعوة إلى الله كثير، لكن تلمس العوامل، حاول أن تشم العوامل التي تقود، تجد في أكثر الأحيان، لا أقول دائما، إما أن الهدف منصب أو الهدف مغنم أو الهدف وظيفي أو الهدف وصول إلى غاية من الغايات. الواقع كلنا نعرف هذه الحقيقة. ثالثا أن نكون من الحكمة بمكان، نعلم كيف نضع الكلام المناسب في المكان المناسب، وننظر إلى عقول الناس كيف يمكن أن تتهيأ لقبول هذه الموعظة، نحدثهم في الأمور التي تستطيع عقولهم أن تتبينها وأن تتشربها. هذا من أهم ما يجب على المسلمين في هذا العمل الالتزام به. الألسن التي تتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة، ولكن الضوابط قليلة. ومن ثم فنحن نلاحظ التخليط في دين الله عز وجل، نحن نلاحظ الكذب على الله سبحانه وتعالى، الافتراء على الله سبحانه وتعالى، لكن باسم الدين. السبب أن الدين أصبح مطية زلولا، يعني بالعبارة العامية دابة، والعياذ بالله مضطر أن أقول هذا الكلام، يركبها أصحاب المصالح لتوصلهم هذه المطية إلى مغانمهم. اقتضى الأمر أن يكذبوا على الله يكذبوا، اقتضى الأمر أن يشوهوا الأحكام يشوهون، اقتضى الأمر في لقاء مع تلفزيون إسرائيلي أن يقول الكلام الذي يرضي اليهود ويغضب الرب يقول. الحكمة التي هي ضالة المؤمن أيضا هي غائبة في هذا العصر. ينبغي للغيار على دين الله سبحانه وتعالى أن يلتزم هذا النهج الذي يذكرنا به ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. فإذا قال قائل ولكننا نلاحظ ولله الحمد على مسرح الدعوة إلى الله أناسا لا نشك في أخلاصهم، والناس يتأثرون منهم بدون ذكر أسماء، وأنا أحمد الله عز وجل، أحمد الله أحمد الله أن قيض أناسا فعلا من الأخلاص بمكان، الناس يستفيدون من أحاديثهم في بعض الأقنية الفضائية المعروفة. يقول قائل ولكننا نجد في الناس من يضيقون ذرعا بكلامهم، بل ينتقدونهم، بل يسخرون منهم في بعض المسلسلات. نعم، فما الجواب؟ الجواب ما ذكرناه الآن، سخروا قبل اليوم من من؟ من سيدنا رسول الله. ثقل كلام رسول الله قبل كلام هؤلاء على كثير من الناس. أبو جهل كان يتضايق من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، الوليد بن المغيرة كذلك. نعم، هؤلاء الذين تعرفون أنهم نعم كانوا صناديد الشرك في عصر الرسول كذلك. لكن الجواب عرفتموه، عندما يكون الإنسان مجردا إلا بإنسانيته، وليكن ملحدا، عندما يكون مجردا إلا من إنسانيته وعقله وتفكيره لن يضيق ذرعا. وآية ذلك أنكم تجدون كثيرا من غير الملتزمين يتأثرون يبكون، أليس كذلك؟ لماذا؟ كانوا قبل قليل تائهين، لأنهم جاءوا وقد خلعوا كل ما يتعلق بالكبر بالعصبية بالعقد نحو ذلك. أما المستكبر على الله فهذا ليس إنسانا، مسخت إنسانيته، ونسأل الله العفو والعافية. المستكبر، لا نقول المتكبر، الله هو المتكبر، يعني الذي كان الكبرياء شأنه من؟ الله واحد فقط. أما الآخرون فهم مستكبرون، يعني يتكلفون التكبر وهم ليسوا أهلا لذلك بشكل من الأشكال. هذا المعنى ينبغي أن نتبينه. وقبل أن أختم درسي بالدعاء، أنا أسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يكرم المسؤولين في بلادنا كلها لا سيما سوريا بمزيد من الغيرة على دين الله عز وجل، بمزيد من الغيرة على دين الله الذي خلقنا من أجله. لم نخلق فوق هذه الأرض إلا لهدف واحد، إلا لشيء. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شيء ثاني، أسأل الله عز وجل أن يلهم المسؤولون حقيقة، مسؤولين حقيقة بدهية معروفة، أن الذين يريدون أن يتطاولوا على الإسلام في بلاد المسلمين، والذين يريدون أن يستخفوا ويستهزئوا بدين الله، ليسوا من الغباء بحيث يضعون كتاب الله أمامه وسنة رسول الله أو محمدا عليه من رموز الإسلام، زيد عمر فلان فلان من الناس، نعم، ثم يوجهون التطاول إليه والسخرية إليه والاستهزاء إليه. الحقيقة هو ليس موجها إليه، إنما كل ذلك موجه إلى الإسلام عبره، إلى القرآن عبره، إلى أحكام الله عز وجل عبره. أسأل الله أن يلهم المسؤولين هذه الحقيقة التي يعرفها الأطفال حتى. نعم، فإذا جاء من وضع زيد من الناس ليستخف به، الحقيقة هو لا يستخف بزيد من الناس، زيد من الناس ليس معصوما، لا مانع، هو يستخف بالله من خلال هذا الإنسان. أجل الذين نعم يستخفون ويستهزئون بفلان الذي يتكلم عن عذاب القبر، هو يستخف بكلام الله الذي يقول عن آل فرعون النار يورضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نعم، هؤلاء ليسوا من الغباء بحيث يضعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثمن أهداؤنا بالتراب، الدنيا تقوم، لكنهم يضعون فلان وفلان من الناس ثم يستهزئون ويقولون نعم الرز ينبغي أن تغسله سبع مرات في التراب، رز بتراب إلى آخر ما هنالك. الصورة أنه استهزاء من فلان أو فلان، لكن الحقيقة ما هي؟ استهزاء بدين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يلهم المسؤولين أن يعرفوا هذه الحقيقة. نعم أيها الأخوة، وأسأل الله أن يلهم المسؤولين في بلادنا عامة أن هذا التطاول ولا عشره يمكن أن ينجح فيما لو وجه إلى إخواننا أهل الكتاب، مستحيل مستحيل. هل يجربوا إن شاءوا أصحاب المسلسلات أن يفعلوا هذا؟ هل يمكن؟ الدنيا كلها تفور، وأنا طبعا أقول هذا الكلام ولو كنت مسؤولا لا أسمع بلسان أن يمتد بكلمة سوء إلى غير المسلمين من من من من أهل الكتاب أو غيرهم إطلاقا، طبعا لا أسمح. نحن دعامتنا وقوتنا في هذا العصر ما نسميه الوحدة الوطنية، والوحدة الوطنية تقتضي أن نقطع كل الوسائل التي يمكن أن تمزق هذه الصلة فيما بيننا، لكن هذه أمور حقيقية، أمور حقيقية ما ينبغي أن تمر، ما ينبغي أن تمر في يوم من الأيام أحد هؤلاء الحاقدين على دين الله عز وجل في قناة الجزيرة في يوم من الأيام استضيف، تعلمون قناة الجزيرة، وشفى غليله وحقده، وأخذ يتحدث عن فلان من الناس الذي يتكلم عن حقيقة الموت وما بعد الموت ونعيم القبر وعذاب القبر، وأخذ يزبد ويرغي. الحقيقة كل من كان يسمع كلامه يعلم أنه لم يكن يحقد على ذلك الشخص، ولكنه يحقد على الملايين التي تتأثر من ذلك الشخص، وأخذ يستخف. طيب، أخذ يستخف ويعلن عن حقده وضغينته التي تكاد تخنقه، لقد أشفقت عليه لأنه شعرت أنه يكاد يتفجر غيظا من أن بلدتنا فيها تيار إسلامي نسائي رائع جعله الله سببا من أسباب رحمته بهذه البلدة، لكنه أخذ يتميز غيظا. الحقيقة لا يتميز غيظا من فلان أو فلان، ولكنه كان يتميز غيظا من التيار المتأثر. وأي تأثر؟ تأثر علمي، تأثر ثقافي، تأثر تقدمي. ولله الحمد الدين عندنا لم يكن في يوم من الأيام مظهرا لتخلف، ولم يترجم في يوم من الأيام على أساس أنه خرافة أو دجل أطلاقا. بل المرأة عندنا المسلمة ضربت المثل للعالم كله كيف يعانق الإسلام التقدم العلمي التقني الثقافي كل معنى الكلمة. نعم، هؤلاء الحاقدون عندما يريد الواحد منهم نعم أن يمارس حقده يعلم أنه لا ينجح إلا إذا وضع ستائر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم قادتنا في العالم العربي وفي بلدنا هذا أيضا هذه الحقائق الثلاث، نزيد من الغيرة على دين الله، وأن يعلموا أن الذين يريدون أن يتطاولوا على الإسلام لن يضعوا القرآن أمامهم ليقذفوه بسهامهم، وإنما يأتون برموز، عن طريق هذه الرموز يفعلون ما يشاءون. وأن يعلموا أننا خلقنا لهذا الدين، وأن مهمتنا حماية هذا الدين، وأن بعد أن نخلع رفقة هذا الدين نحن وجرذان الأرض سواء اطلق. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك، ونسألك اللهم بعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بأنك ربنا ومولانا وخالقنا، ونسألك اللهم بتوحيدنا لك أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنت القائد، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ونحن المؤمنون بك، فأخرجنا اللهم من ظلمات نفوسنا إلى نور الهداية والعرفان يا رب العالمين. أخرجنا من ظلمات الطيش والبعد عن دينك إلى صعيد الهداية والالتزام بأوامرك والانضباط بأحكامك والاعتزاز بأحكامك وشريعتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير أينما كان، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك اللهم بهذه الساعة المباركة التي جمعتنا فيها في هذه الرحاب، ونسألك اللهم بهذا الشهر المبارك يا رب العالمين أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم رد عنهم كيد الكائدين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. يا مولانا أنت أنيسنا في الوحشة لا أنيس لنا سواك، أنت أملنا عند اليأس لا أمل لنا غيرك، أنت عوضنا عن كل مصيبة فيا أنيسنا في الوحشة، يا أملنا عند اليأس يا عوضنا عن كل مصيبة لا ترد أكفنا عن بابك خائبة يا رب العالمين، التصقنا بباب كرمك لا تردنا خائبين يا رب العالمين، ترامينا على أعتاب جودك يا رب العالمين. استجب دعاءنا، أعطي كل منا سؤله يا رب العالمين، اجعل هذه البلدة بلدة مكلوءة بعنايتك، اجعل شامنا هذه مكلوءة برعايتك يا رب العالمين. تجلى اللهم عليها وعلى كل من فيها تجلي رحمة تجلي هداية تجلي حماية تجلي توفيق يا رب العالمين. طهر اللهم هذه البلدة من الشوائب والأدران كلها، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين.